قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير. نعم، هذه قاعدة كبرى، المشقة تجلب التيسير، ويعبر عنها أيضا إذا ضاق الأمر اتسع. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الشريعة هذه مبناها على التيسير. يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالقصد أن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة شرعية عظيمة. نعم.